أول ما بعدنا تعبنا رجعنا وما قدرناش، ملناش غير بعض وروحنا ببعض ما نستغناش. في حد يفرط في هدية بزعل وشوية عصبية، في عالم ينفع من غيرنا، في ورد يعيش من غير مية. أول ما بعدنا تعبنا رجعنا وما قدرناش، ملناش غير بعض وروحنا ببعض ما نستغناش. في حد يفرط في هدية بزعل وشوية عصبية، في عالم ينفع من غيرنا، في ورد يعيش من غير مية. احنا الدنيا حلوة بناسها، احنا حياة والحب اساسها، مهما بعدنا ومهما قدرنا صعب نعيش من غير احساسها. بيردنا من تالي قدرنا علشان حالف ما يخلصها. بنمشي نلاقي الفرحة خدتنا غياب، والناس بيقولوا ازاي الحب ده كله تساب. عايشين حوالينا وعارفيننا، شاهدين على الحلو اللي ما بيننا. مين المجنون اللي هيرضى ينزل للدنيا من الجنة؟ علشان حالف ما يخلصها. احنا الدنيا الحلوة بناسها، احنا حياة والحب اساسها، مهما بعدنا ومهما قدرنا صعب نعيش من غير احساسها. بيردنا من تاني قدرنا علشان حالف ما يخلصها. علشان حالف ما يخلصها.